ما الفرق بين المذي والودي؟ المذي يخرج بعد التفكير أو الملاعبة، بعد التفكير في الجماع أو الملاعبة الزوجة، هذا هو المذي أبيض رقيق. أما وهو يعني متوسط النجاسة، ليس بنجس، نجاسة كاملة. أما الودي فهو نجس بالاتفاق، باتفاق أهل العلم، وهو يخرج بعد البول، عصارة المثانة. الودي عصارة المثانة يخرج بعد البول وهو أبيض رقيق أيضا. لكن كل من هذا وهذا لا يوجب الغسل، وإنما يغسل المكان الذي أصابه. بالنسبة للمذي يكفي فيه النضح والرش كما ورد في بعض الروايات، أما الودي لا بد فيه من الغسل، من غسل المكان الذي أصابه، سواء كان من البدن أو من الملابس. نعم. هل يجوز إذا مات الإنسان أن يؤخذ من جسده شيء مثل الكبد ويوضع في شيء في إنسان آخر حي؟ لا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. ولا يجوز للإنسان أيضا أن يتبرع بشيء من أعضائه في حياته بعد مماته، لأن هذا مثلة، والمثلة لها نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. والأعضاء ليست ملكا لك أيها الإنسان، وإنما هي لله عز وجل، فليس لك أن تتبرع بشيء منها، وليس لك أن تهدي شيئا منها، وليس لأحد غيرك أن يأخذ شيئا منها بعد الموت. نعم. هل من ظلم نفسه يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويستغفر عنده؟ ما رأيكم؟ من ظلم نفسه يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويستغفر عنده؟ يذهب ولا يذهب؟ يعني بالإجماع. نعم، أجمعنا على ذلك، وهو إجماع قطعي صحيح. من ظلم نفسه يستغفر الله ويتوب، ويتوب الله عليه، هذا الذي يظلم نفسه. طيب الذي يظلم الغير؟ من ظلم الغير يتحلل من الغير. اسمعوا يا إخوة، المظالم، الظلم ينقسم من حيث الجملة إلى قسمين: ظلم النفس وظلم الغير. ظلم النفس ينقسم أيضا إلى قسمين: ظلمها بالكفر والشرك، وهذا والعياذ بالله إذا مات الإنسان عليه يخلد في النار، وإذا مات قبل، وإذا تاب قبل الموت فالتوبة تجب ما قبلها، التوبة تمحو الحوبة. وظلم النفس بما دون الكفر والشرك، ظلمها بالمعاصي الأخرى، وهذه إذا كانت كبائر أيضا لا بد فيها من التوبة، إذا كانت من كبائر الذنوب. أما الصغائر فهي تغفر باجتناب الكبائر، وتغفر أيضا الصغائر بالاكثار من العبادات، الاكثار من العبادات. للحديث الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، مكفرات مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. هذا ظلم النفس، ظلم الإنسان لنفسه. أما ظلم الإنسان للغير فلا بد من أن يتحلل من صاحب الحق، يطلب منه العفو والمسامحة، وإن كان مالا يرده إليه، لأن حقوق الغير يا إخوة لا تغفر بالتوبة، ترى انتبهوا، حقوق الغير لا تغفر بالتوبة، وإنما تغفر بعفو صاحبها، صاحب الحق، لأن حقوق الغير مبنية على المشاحة، أما حق الله عز وجل فهو مبني على المسامحة. نعم. أديت العمرة عن أحد أقرباء المتوفيين، فهل الثواب يصل إليه وحده أم أنا أشاركه في الثواب؟ هذا حسب النية. إذا نويت صلة الرحم والإحسان إلى قريبك فيحصل لك الأجر إن شاء الله. أما أجر العمرة أو أجر الحج الذي تلبست به عن الغير فهو لصاحب النيابة، لمن جعلت نفسك نائبا عنه. لكن توجر إن شاء الله على الإحسان إلى القريب وعلى صلة الرحم، لأن هذا فيه أجر وفيه خير كثير. نعم. أنا متزوج زوجة ثانية، ولكن أبنائي لا يعلمون بذلك، فهل هذا جائز؟ وكذلك زوجتي الأولى لا تعلم ذلك، فما قولكم في هذا؟ هذه إخوة من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس. لماذا؟ لأن الإنسان أولا ما يأمن على نفسه الموت، ثم بعد ذلك إذا ظهرت الزوجة التي كانت مخفية يحصل النزاع وعدم الاتفاق بين الأولاد وبين يعني بين أولاد الأولى وبين بين أولاد الزوجة المخفية إذا كان لها أولاد، وهذا أمر لا يريده الشرع. ثم أيضا يا إخوة التعدد لا يصلح لرجل يخاف، لكن يجب أن يكون الرجل عادل إذا أراد أن يعدد، إذا أراد أن يعدد يجب أن يكون عادلا ويظهر الزواج ويعلن الزواج، لا يخفي هذا الأمر، لأن إخفاء الزواج يترتب عليه أولا يكون نكاح سري ونكاح سر منهي عنه، وثانيا يترتب عليه مفاسد في المستقبل. فهذا الأمر ينبغي أن يعني يعلم. نسأل الله لكم التوفيق. نعم. هل يلزم الوضوء بعد الغسل أم يكتفى بالغسل الأول؟ لا، يكتفى بالغسل الأول، خصوصا إذا بدأت بالوضوء قبل الغسل يكفي بالإجماع، ما في خلاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتوضأ بعد الغسل، فيكفي الوضوء الأول. وإلا وإذا أفضت الماء مباشرة ولم تتوضأ الوضوء الأول ونويت به رفع الحدث الأكبر والأصغر كفى، يكفي. نعم. ما قولكم في من صلى وهو جنب بدون عذر شرعي؟ لا، صلاته باطلة ويأثم على هذا، صلاته باطلة، يجب عليه القضاء ويتوب إلى الله عز وجل ويستغفره من هذا العمل، لأن عمله هذا خطأ، ويعني عليه التوبة والاستغفار وقضاء الصلاة. نعم. ما قولكم في من أخذ قطعة أرض وفيها مقبرة وبنى مسجد وجعل المسجد في الدور العلوي، هل الصلاة صحيحة في هذا المسجد؟ نعم، الصلاة صحيحة إن شاء الله، الصلاة صحيحة، لأن يقول المسجد هو الدور الأعلى، والصلاة صحيحة إن شاء الله في هذا. نعم. ذكرتم قول القائل أن أعضاء الوضوء محرمة على النار، فما هي أعضاء الوضوء؟ أحد ما يعرف أعضاء الوضوء يا أخوان؟ في أحد عندنا ما يعرف أعضاء الوضوء الآن هنا؟ تعرفونه جميعا؟ أي بيّن الله في القرآن، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إذا كم أعضاء الوضوء؟ 4. نعم. ما قولكم عن الاحتفال بليلة المولد النبوي؟ هذا المولد النبوي الآن يعني ذهب قبل أشهر ولا لا؟ ذهب قبل أشهر؟ طيب، أنا أسألكم أسئلة فقط، يعني هذا يحتاج إلى محاضرة، لكن نسألكم أسئلة. العبادة يا إخوة مبناها على النص، أليس كذلك؟ العبادة مبناها على النص، على الدليل الشرعي من الكتاب والسنة. إذا كانت العبادة على غير دليل شرعي فهي بدعة. هذا الاحتفال بالمولد هل هو عبادة أو ليس عبادة؟ ما هو عبادة؟ إذا كان ما هو عبادة لا خير فيه. وش الفائدة من الاحتفال إذن؟ أي بدعة. لا، هو إذا كان عبادة بدعة، إذا كان ينوم بأنه عبادة، يعني أنه احتفال تكريم للرسول فهي بدعة. أما إن كان عادة من العادات أو يعني يراد به أمر آخر فهو أيضا لا خير فيه. فهل نقل في القرون المفضلة، القرن الأول والقرن الثاني والقرن الثالث، هل نقل الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يعلم منكم أحد أنه نقل؟ ما نقل، ولم يعهد عن السلف في القرون المفضلة أنه محتفل بمولده صلى الله عليه وسلم. إذن المتأخرين الرسول أحب إليهم من المتقدمين؟ لا. طيب، أتدرون متى وجد المولد هذا؟ في القرن السادس الهجري، يعني بعد 500 سنة ونيف. فالأمر هم يقولون، يعني أصحاب هذا العمل يقولون أن الذين لا يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم لا يحبونه، وليس كذلك؟ يقول أنتم ما تحتفلون بمولد الرسول لأنكم ما تحبونه. يا إخوان، الله ماذا يقول؟ الله يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. النبي صلى الله عليه وسلم عاش بعد نزول الوحي عليه كم سنة؟ كم؟ ما حد يعرف؟ 23 سنة. 23 سنة عاش عليه الصلاة والسلام بعد نزول الوحي. هل نقل مرة واحدة أنه احتفل بمولده عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ لا والله. إذن الاحتفال بالمولد، ثم ترون أن الذين احتفلون بالمولد غالبا هم أكثر المقصرين في العبادات الأخرى، تجدون كثير منهم يحلق اللحية أو يدخن أو يسبل الإيجار أو يعني تجدون فيهم مشاكل كثيرة. فالقضية ليست بالادعاء نحن أنا أحب الرسول واحتفل بمولده، لا، القضية على النص والتشريع. نسأل الله لنا ولكم العون والتوفيق. نكتفي بهذا. إمام يشرب الدخان ويزبل الإيذار، هل يصلى خلفه؟ نعم، إذا لم يوجد مسجد إمام أفضل منه يصلى خلفه. لماذا؟ لأن صلاته في نفسه صحيحة وتقصيره على نفسه، فالصلاة خلفه صحيحة. هذا ليس من موانع الإمامة، كون يدخن أو يسبل الإيذار ليس من موانع الإمامة. ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع.